الصوتات بعض الأخوة وفيها بعض الأسئلة. الأول، هل يصح أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وكذلك علي وعثمان محمد هو سيد ولد آدم وسيد ولد آدم ولا بعض وسيد الأول ولا إله إلا الله والسلام وليس بها سيد وكان حق بفضله عليه الصلاة والسلام وحكم صالح عليه الصلاة والسلام ولكن أن هذا الصحابة يا سيدنا أن قوله سيد الله تبارك وتعالى وانكر عليه من دار سد الذرائع وما في ذلك من التوحيد عن التسبيح والإرسال أيضا أن هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قبل أن يسمع ولد آدم وسيد الله هو الله جل وعلا لأنه ولد هو جل وعلا ويصلي إلى سبحانه وتعالى وسيد العرب الرئيس والجميل المنكر ان يدعو من دون الله ويستغيث به على اللغه العربيه